واسمه حفص بن سلفة بن سلم الفزاري وهو من العباد يروي عن الكوفيين كأبي حنيفة ومسعر والثوري وعن البصريين كأيوب والتيمي وعن الحجازيين كهشام بن عروة وعبد عبيد الله بن عمر وسهيل قال أبو يعلى الخليلي في كتاب الإرشاد ومشهور بالصدق والعلم غير مخرج في الصحيح وكان ممن يفتي في أيامه وله في الفقه والعلم محل يعتنى بجمع حديثه وذكره الحاكم في تاريخ نيسابور وقال يروي المناكير قال وسئل عنه إبراهيم طهمان فقال خذوا عنه عبادته وحسبكم وقد أفحش قتيبة بن سعيد وغيره القول فيه مات سنة 800 وذكره ابن حبان في كتاب الضعفاء وقال كان صاحب تقشف عباده ولكنه كان يأتي بالأشياء المنكرة التي يعلم من كتب الحديث أنه ليس لها أصل يرجع إليه سئل ابن مبارك عنه فقال خذوا عن أبي مقاتل عبادته وحسبكم وكان قتيبة بن سعيد يحمل عليه شديدا ويضعفه بمرة وقال كان لا يدري ما يحدث به وكان عبد الرحمن بن مهدي يكذبه قال نصر بن حاجب المروزي ذكرت أبا مقاتل لعبد الرحمن بن مهدي فقال والله لا تحل الرواية عنه فقلت له عسى أن يكون كتب له في كتابه وجهل ذلك فقال يكتب في كتابه الحديث فكيف بما ذكرت عنه أنه قال ماتت أمي بمكة فأردت الخروج منها فتكاريت فلقيت عبيد الله بن عمر فأخبرته بذلك فقال حدثني نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زار قبر أمه كان كعمره قال فقطعت الكري وأقمت فكيف يكتب هذا في حق كتابه يعني هو من خلاص يحدث بموضوعات فلا كذب بالتالي كان يرويها وهذا كذب موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك وكيع بن جراح كان يكذب وليس لها لهذا الحديث أصل يرجع إليه انتهى ما ذكره ابن حبان وذكر ابن عدي في كتابه وذكر بإسناده عن قتيبة بن سعيد أنه سئل عن حديث كور الزنابير فقال حدثنا أبو مقاتل السمرقندي عن سفيان عن الأعمش عن أبي ظبيان سئل علي عن كور الزنابير فقال هم من هذا البحر لا بأس به قال فقلت يا أبا مقاتل هو موضوع قال هو في كتابي قلت تقول هو موضوع قال فقلت نعم وضعه في كتابك وذكر في إسنادي عن الجوزجاني قال أبو مقاتل السمرقندي كان فيما حدثت ينشئ للكلام الحسن إسنادا ثم خرج له ابن عدي أحاديث منكرة ثم قال أبو مقاتل هذا له أحاديث منكرة كثيرة ويقع في أحاديثي مثل ذكرته وأعظم منه وليس هو ممن يعتمد على روايته وذكره الإدريسي في تاريخ سمرقند وغير واحد من العلماء ووقع ابن أبي حاتم في ذكره غير وهم فإنه قال حفص بن سليمان أبو مقاتل وروى عن عون بن أبي شداد وروى عنه موسى بن إسماعيل الجبلي كذا قال وقوله ابن سليمان وهم وإنما هو ابن سلم ثم قال حفص بن مسلم أبو مقاتل السمرقندي روى عن الثوري وجويبر وعمر بن عدي روى عنه أبو تميلة وابن وإبراهيم بن شماس سمعت أبي يقول بعض ذلك فقوله ابن مسلم وهو وهم أيضا ووهم أيضا حيث جعل الراوي عن عون بن أبي شداد غير هذا وهما رجل واحد قال أبو عيسى وقد تكلم بعض أهل الحديث في قوم من جلة أهل العلم وضعفوهم من قبل حفظهم ووثقهم آخرون لجلالتهم وصدقهم وإن كانوا قد وهموا في بعض ما رووا وقد تكلم يحيى بن سعيد القطان في محمد بن عمرو ثم روى عنه حدثنا أبو بكر عبد القدوس بن محمد بن عطار القاضي البصري حدثنا علي بن المديني قال سألت يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو بن عقمة فقال تريد العفو أو تشدد فقلت لا بل أشدد فقال ليس هو ممن تريد كان يقول أشياخنا أبو سلمة ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال يحيى وسألت مالك بن أنس عن محمد بن عمرو فقال فيه نحو ما قلت قال علي قال يحيى ومحمد بن عمرو أعلى من سهيل بن أبي صالح وهو عندي فوق عبد الرحمن بن حرملة قال علي فقلت ليحيى ما رأيت من عبد الرحمن بن حرملة قال لو شئت أن ألقنه لفعلت قلت كان يلقن قال نعم قال علي ما يكون عنده شك مثلا ثم إذا يترجع عنده لا دليل ما ضبط تلقن وتدخل عليه في حديثه ما يدري يقول كذا ما تلقن يقول صحيح وما يدري ما ضبط عنه. اي نعم فدل تدخل عليه ما ليس من حديثه. قال علي ولم يروي يحيى عن شريك عن ولا عن ابي بكر بن عياش ولا عن ربيع بن صبيح ولا عن المبارك بن فضاله. قال ابو عيسى وان كان يحيى بن سعيد القطان قد ترك الروايه عن هؤلاء فلم يترك الروايه عنهم انهم اتهمهم الكذب ولكنه تركهم لحال حفظهم. وذكر عن يحيى بن سعيد انه كان اذا راى الرجل يحدث من حفظه مره هكذا ومره هكذا لا يثبت على روايه واحده تركه. وقد حدث عن هؤلاء الذين تركهم يحيى بن سعيد القطان عبد الله بن مبارك ووقيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من الائمه. يعني ينتقون حديثهم. نعم ينتقون. نعم ينتقون الحديث وايضا لا يحتجون بها ما يلزم. يعني قد يروون ولا يحتجون بها. ولذلك كما قال الامام احمد لما قيل تروي عن اللهيع وهو ضعيف قال اعتبروا به لا احتجوا به. اعلم ان الرواه اقسام فمنهم من يتهم بالكذب ومنهم من غلب على حديثه مناكير لغفلته وسوء حفظه. وقد سبق ذكر هذين القسمين وحكم الروايه عنهما. وقوله قسم ثالث اهل صدق وحفظ ويندر الخطا والوهم في حديثهم او يقل. وهؤلاء هم الثقات المتفق على الاحتجاج بهم. وقسم الرابع هم أيضا أهل صدق وحفظ ولكن يقع الوهم في حديثهم كثيرا لكن ليس هو الغالب عليهم. وهذا هو القسم الذي ذكره الترمذي هاهنا. وذكر عن يحيى بن سعيد أنه ترك حديث هذه الطبقة. يعني إذا كان يغلب عليه الوهم يترك يغلب عليه. نعم بعض العلماء يترك حديثه مطلقا. بعض العلماء يعتبر بهم في المتابعات والشواهد لكن كتصحيح أنت صحيح أمامك حديث ماثل أمامك لكي يغلب عليه الوهم الغلط يضعف. نعم. وعن ابن مبارك بن مهدي ووكيع وغيرهم أنهم حدثوا عنهم وهو أيضا رأي سفيان وأكثر أهل الحديث والمصنفين منهم في السنن والصحاح كمسلم الحجاج وغيرهم. فإنه ذكر في مقدمة كتابه أنه لا يخرج حديث ما حديث منه ومنهم من لأنه لا يخرج حديث من هو متهم عند أهل الحديث أو عند أكثرهم ولا من الغالب على حديث المنكر والغلط. وذكر قبل ذلك أنه يخرج حديث أهل الحفظ والإتقان وأنهم على ضربين أحدهما كل واحد إن شئت رفعت وإن شئت على البدلية. أحدهما من لم يوجد في حديثه اختلاف شديد ولا تخليط فاحش. الثاني من هو دونهم في الحفظ والإتقان ويشملهم اسم الصدق والستر وتعاطي العلم كعطاء بن أبي السائب ابن السائب ويزيد بن أبي زياد. عطاء بن السائب صدوق لكن في من روى عنه اختلط في آخر لكن من روى عنه قبل اختلاط حديث حجة وإلا فلا. وإذا لم يتميز يترك حديثه لا بد من التثبت في الرواية. كالليث بن أبي سليم لم يتميز حديثه ترك حديثه مطلقا. قال قيل انه ادركت المنيه قبل ان يخرج حديث هؤلاء وقيل انه خرج لهم في المتابعات وذلك كان مراده. وعلى هذا المنوال نسج ابو داود والنسائي والترمذي مع انه خرج لبعض من هو دون هؤلاء وبين ذلك ولم يسكت عنه. والى طريقته يحيى بن سعيد يميل علي بن المديني وصاحبه البخاري. وكان علي بن المديني فيما نقله عنه يعقوب ابن شيبه لا يترك حديث رجل حتى يجتمع على تركه ابن مهدي ويحيى بن قطان. فإن حدث عنه أحدهما وتركه الآخر حدث عنه. وقال أحمد بن سنان كان ابن مهدي لا يترك حديث رجل إلا رجلا متهم بالكذب أو رجلا غالب عليه الغلط. وقال أبو موسى محمد بن المثنى سمعت ابن مهدي يقول الناس ثلاثة رجل حافظ متقن فهذا لا يختلف فيه وآخر فيهم والغالب على حديث الصحة فهذا لا يترك حديثه وآخر يهم والغالب على حديث الوهم فهذا يترك حديثه. وقال أبو بكر بن خلاد سمعت ابن مهدي يقول ثلاثة لا يخل عنهم المتهم الكذب وصاحب بدعة يدعو إلى بدعته والرجل الغالب عليه الوهم الغلط. وقال إسحاق بن عيسى سمعت ابن المبارك يقول يكتب الحديث إلا عن أربعة غلاط لا يرجع وكذاب وصاحب غلط هوى يدعو إلى بدعته. طيب لو كان يغلط ويكثر الغلط عنه وين كان يرجع؟ ولو كان يرجع يكثر غلطه يترك حديثه. أما الرواية عنك كتابة تكتب عنه كان بعض العلماء يكتب عنه لكن ما يحتج به لكن كرواية تصحح حديثه لا ما يصح حديثه لأنه غالب على الوهم. بل في طبقة ما غالب على الوهم ترك العلماء أو كثير من العلماء يصح حديثه مع أنه ما غالب عليهم الوهم لكن ما دام أنه ما يضبط ما يروي فقد يكون الآخر أيضا مثله. وفي طبقة يميز حديثهم يقال إذا روى عنه فلان أتقن وذا عن فلان كان ضعيفا فيقبل من حديث ما روى عنه فلان دون فلان. بالضبط. عدد المرويات هل له كثرة؟ كثرة الروايات نعم له أثر كبير. نعم هذا من الأصول عند العلماء. الأصول يعتبر المكثر يغلط يغتفر له. وكيع أخطأ في 500 حديث. وكيع أخطأ في 500 حديث. لكن اللي من 100 حديث يخطئ في 40 ما نقبله ذا. 100 وتخطئ في 40 عمل له ألاف يخطئ في كواكي أخطأ في 500 حديث. نقص عليه الإمام أحمد. وأخطأ وكيع في 500 أنا أترك ما ترك الإمام أحمد الحديث. أما المقل إذا كثر خلطه نعم يترك هذا. إذا كان الغالي وعلى الرجل الحفظ فهو حافظ وإن غلط وإن كان وإذا كان الغالي وعليه الغلط ترك ترك. وقال الحسين بن منصور أبو علي السلمي النسابوري سئل أحمد عمن يكتب حديثه فقال عن الناس كلهم إلا عن ثلاثة صاحب هوى يدعو إلى إليه أو كذاب أو رجل يغلط في الحديث فيرد عليه فلا يقبل. وإن كان يعني ما يوافق بدعته يعني الإمام أحمد. نعم. الإمام أحمد يذهبه أن يقبل غير الداعي والداعي لا يقبل. نعم. هذا مذهب أحمد. لكن في المسلم مليان من الدعاة ما استطاع يلتزمه. نعم. الإمام أحمد أكثر جدا عن أبي معاوية خمس الضريب مع أنهم الدعاة مشهورين للإرجاء. نعم. وأخرج أيضا لعدي بن ثابت مع أنهم الدعاة مشهورين للتشيع. وأخرج لعمر بن الحطان مع أنهم الدعاة مشهورين للخوارج ما استطيع يلتزمه. هذا اللي قررت أكثر يقولون تنظير لكن هذا الواقع العملي لا يستطيعون. نعم. وقال الربيع بن سليمان قف على وقال الربيع قال اختار معك النخبة وطنية. الربيع كلمتين أخذ بعضهم هذا تفضل. الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل. ثم الجهالة وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به وصنفوا فيه الموضح وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه وصنفوا فيه الوحدان أو لا يسمى اختصارا وفيه المبهمات ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل في الأصح فإن سمي وانفرد عنه الحمد لله رب العالمين صلاة السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرة. تقدم اليوم بقي عندنا المدرج. عندنا قلت لك المدرج نوعان مدرج الإسناد ومدرج المتن. والإدراج في الإسناد قليل وأما الإدراج في المتن فهو كثير. أكثر ما يكون الإدراج في آخر المتن كحديثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. تبين من طرقها الأخرى أن تفسير الشغار من كلام نافع وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا كلام ابن عمر. ومعرفة المدرج أمر مهم حتى لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس من قوله ولا من فعله. الإدراج في المتن قد يكون من أول الإسناد قد يكون في وسطه قد يكون في آخره. من أنواع المخالفة أيضا التقديم والتأخير والنوع المسمى عند أهل الحديث بالمقلوب. والمقلوب قد يكون في الإسناد كسنان بن سعد صواب وسعد بن سنان وقد يكون في المتن كالحديث اللي ورد في البخاري وأما النار فينشئ الله لها أقواما هذا مقلوب صوابه وأما الجنة كالحديث الذي في مسلم في السبع الذي ظلهم الله في ظله قال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله هذا مقلوب صواب ما في الصحيحين حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه قوله بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد. صفة هذا أن يقحم بين راويين راو ولا تتبين الزيادة إلا بوروده من طريق أخرى. حديث أبي مرثد الغنوي لا تجلس على القبور أورده مسلم رحمه الله في صحيح من طريقين، أحدهما من طريق عبد الله بن مبارك وقد غلط فيه، فزاد أبا إدريس الخولاني وهذا من المزيد المتصل في الأسانيد. قوله بإبدال ولا مرجح فالمضطرب، وذلك بأن يبدل راويا عن راوي إذا لم يتبين حكم عليه بالاضطراب، وإذا تبين أحدهما عن الآخر قبل. والإبدال قد يقع عمدا امتحانا كما وقع للبخاري، فهذا جائز للحاجة وبدون حاجة يمنع منه، أو بتغيير حروف مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف. وقد صنف الأئمة كتبا كثيرة في هذا، إن التصحيف يغير المعنى، وإذا تغير المعنى تغير المراد. المؤلفات في هذا كثيرة جدا، وهي من الأهمية بمكان، والمتأخر يستفيد من المتقدم. والتصحيف والتحريف يقع في الأسانيد ويقع في المتون، من ثم احتيج إلى القراءة على أهل الضبط، لأن يعني بعض الأشياء لا تتبين إلا بالقراءة فتكون من التلقي. قد ذكر حافظ أنه لا يجد تعمد تغيير المتن بالنقص المرادف إلا لعالم، فيتحدث الآن عن مسألة حكم رواية الحديث بالمعنى، وهذه مسألة خلاف بين العلماء. فمنهم من يقول لا تجوز رواية الحديث بالمعنى، أنك تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا، فيجب عليك رواية الحديث باللفظ. والقول الثاني لأنه جائز، لأن هذا فعله الصحابة والتابعون وكثير من الأئمة، لأنه كما قال جماعة من الأئمة لو لم تجز رواية الحديث بمعنى لهلكنا، ولم تجز رواية الحديث بمعنى لهلكنا يقول، ولأن الناس يحتاجون للرواية بالمعنى. ولكن هذا لا يجوز إلا بشروط. الشرط الأول أن يكون لعالم بما يحل المعاني، لأنه قد يستبدل لفظا عن لفظ، وهذا في واد وهذا في واد آخر. الشرط الثاني أن يفعل هذا عند تعذر اللفظ، إذا أمكن المجيء باللفظ فهذا هو المتعين. الأمر الثالث أن هذا لا يصح في الأذكار، لأن الأذكار لا تنفع فيها المعاني، ما تنفع فيها الألفاظ. الأمر الرابع أن لا يكون هذا في أسماء الله وصفاته، لأنه لا يجوز ذكر المرادف ولا المعنى في الصفات، لأنه تذكر اللفظ. ولأن كثيرا ممن روى بعض حديث الصفات بالمعنى فخلط، حين ذكر حديث خلفة من الصلاة أطيب عند الله من ريح المسك أراد أن يروي بالمعنى، قال الحديث في شم الله، يرى أنه في تلازم،